بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم جميعا في درس جديد بعد الانقطاع الذي كان بسبب العطلة الصيفية. نعود إلى درسنا في شرح الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام شمس الدين بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في الكلام على أنواع الأغذية إلى مسألة إلى حرف الجيم، ووصلنا عند قوله رحمه الله تعالى حرف الجيم جمار، والجمار أو الجمار هو قلب النخل، وهذا معلوم عند البلدان التي فيها نخل. وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بجمار نخلة قال: إن من الشجر شجرة مثل الرجل المسلم لا يسقط ورقها الحديث، والمقصود به تشبيه المؤمن بالشجرة الطيبة المباركة التي هي النخلة. وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بقلب جمار، فإن النخل كل شيء من النخل ينتفع به، ومن ذلك قلبه الذي من ذاقه يعلم قيمته. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بأن هذا الجمار مفيد من أمور: الأمر الأول نافع في استطلاق البطن وغلبة المرة الصفراء وثائرة الدم، وذكر أنه بطيء الهضم وشجرته كلها منافع، ولهذا مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل المسلم لكثرة خيره ومنافعه. فإن التمر لا ينتفع منه بالنخل فقط، عفوا بالتمر فقط، وإنما ينتفع منه بأمور كثيرة، بل لا يكاد يبقى شيء من النخل ويرمى، بل كل شيء من النخل ينتفع به، بل حتى الشجرة إذا لم يكن فيها ثمر استظل المؤمن بها، وإذا ماتت تبنى بها البيوت، بل تبنى بها المساجد في العهد النبوي، فإن أعمدة المساجد تكون من النخل. وهكذا فإن هذه الشجرة مباركة. وقد ألف عبد الرزاق الدكتور عبد الرزاق العباد البدر سدده الله تعالى رسالة في تشبيه المؤمن بالنخلة، وشرح ذلك الحديث وأحسن في عرض هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المسلم. الحرف أو الأمر الثاني من حرف الجيم هو الجبن. ففي السنن عن عبد الله بن عمر قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين وسمى وقطع، وأكله الصحابة رضي الله عنهم بالشام والعراق، وهو نافع ومفيد. إذن نستفيد بأن الجبن قطعه النبي صلى الله عليه وسلم وذاقه في حياته، وكذلك أكله الصحابة في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم، سيما بالشام والعراق. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فوائد الجبن، وأنه يزيد في اللحم ويلين البطن تليين المعتدلة، وأنه مفيد نافع للعبد. ولهذا، وهذا تفريع على هذا الأمر، بعض الناس لا يستطيع شرب الحليب، لأن معلوم أن الحليب إذا جاوز العبد 20 سيما في البلدان الحارة فإنه يفقد الأنزيمات التي تهضم الحليب، فإذا شرب الحليب أحدث له غازات وانتفاخا في البطن، لأنه ليس عنده الأنزيم الذي يفكك سكر الحليب، وسكر الحليب يسمى اللاكتوز، والأنزيم الذي يقطع ويهضم هذا اللاكتوز اسمها اللاكتاز بحرف الآي. وهذا الأمر يعني ربما صرف بعض الناس عن الحليب ومشتقاته، ويقال لهؤلاء القوم إذا كان استعسر عليك شرب الحليب يعني الأصلي اللبن فخذه مخمرا، ومن سبل تخميره أمور كثيرة، منها الألبان والقشطات الموجودة وكذا، ومنها الجبن، فإن الجبن يجعلك تستفيد بغنم الحليب ولا يأتيك غرمه، فيأتيك نافعه ولا يضرك ما قد يتسبب فيه لك من انتفاخ بطن وغير ذلك من الأمور. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى حرف الحاء، وبدأه بالحناء، والحناء قد تكلم الكلام عليها في فصول مضت. ثم ذكر بعدها الحبة السوداء، والحبة السوداء يعني لا يخفى عليكم نفعها ومنافعها، بل نفعها انتشر عند المسلمين وعند غير المسلمين. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت. والحبة السوداء هي الذي يسمى أيضا عندنا الكمون الأسود، وتسمى أيضا الكمون الهندي، وهي نافعة مفيدة جدا، ومنافعها متنوعة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هنا كلاما للأطباء كقول صاحب القانون وغيره في منافع هذه الحبة المفيدة، وذكر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيها شفاء من كل داء هو نظير قول الله جل وعلا في سورة الأحقاف: تدمر في ريح عاد، قال: تدمر كل شيء بأمر ربها. فقوله تدمر كل شيء بأمر ربها، بعدين إيش قال سبحانه؟ قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فهذا التدمير يذكره الأصوليون في باب الاستثناء، يقولون: وهذا استثناء حسي. واضح؟ شو معنى استثناء حسي؟ أي علم بالحس أن هذا التدمير لم يشمل كل شيء، مع أن الله تعالى قال تدمر كل شيء، أي تدمر كل شيء قابل للتدمير. ولهذا السماوات لم تدمر، والأراضين لم تدمر، والمؤمنون من قوم عاد لم يدمروا. فقول الله جل وعلا تدمر كل شيء، كتب الله عليه الدمار في ذلك الوقت، والمقصود به الكفار وديارهم، وبقي المؤمنون وبقي باقي الشجر والحجر والسماء والأرض وغير ذلك. ولهذا الله جل وعلا حتى مساكنهم لم تدمر كاملة، ولهذا قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فبقيت المساكن لكنها كانت خاوية على عروشها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نافع أو فيها شفاء من كل شيء إلا السام، أي أن هذه الحبة نافعة من جميع الأمراض، وإلا ما كتب الله جل وعلا عليه أن لا يدخل فيها. واضح؟ أي أن فيها شفاء من كل داء يمكن أن يبرأ بمثلها، وإلا الموت لا ينفع فيه شيء. وربما جاءت بعض الأمراض تأخذ الحبة السوداء ولا تنفع، لكن نؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن منافع هذه الحبة كثيرة عظيمة جدا. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نفعها من أمور، وقال رحمه الله تعالى أن هناك طريقة لاستعمال، بل هناك طرقا لاستعمال الحبة السوداء. مثال ذلك أن تدق وأن تعجن بالعسل، وهذا موجود في الأسواق، تجدهم يبيعون عسلا معينا ويخلطون معه يعني دقيق يكون مستخلص من الحبة السوداء بعد أن يبست ودقت وصارت كالدقيق، فإنها توضع وتخلط بالعسل فيكون عسل لكنه أسود لأنه مخلوط، فهذا نافع وموجود. لكن العبرة بوين؟ العبرة بأمرين: الأمر الأول أن يأخذ الإنسان هذه الأدوية موقنا بأنها تشفي، ومصدقا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناول هذه الأدوية على وجه التجربة، فإن بعض الناس يأخذه على وجه التجربة وهذه النية صاحبها حقيق به أن لا يشفى، لأنه لم يستسلم لأمر الله جل وعلا الشرعي، فلم ينل فائدة الأمر الكوني. والأمر الثاني أن تكون هذه الحبة حبة صحيحة، فإن الغش في هذا الباب كثير، وبعض الناس يجمع وجمع ولا زال يجمع أموالا طائلة باستغفال الخلق، فتراه يبيع أمورا، وهذا عسل فيه خصائص كذا، وهذه حبة سوداء جاءت من قرية أو مدينة كذا وروعي فيها كذا وكذا وكذا. وجل هؤلاء للأسف فيهم دجل كبير، فإنه يبيع كل شيء لونه أسود يسميه حبة سوداء، يخلطه بعسل ويعطيه للناس. فينبغي للعبد أن يتحرى ماذا يشتري، وأن يتتبع الثقات، وأن يسأل إن كان لا يعلم. والأمر الثاني أن يأكل هذا الأمر موقنا بأنه يشفي، كالدعاء: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لا تدعوا وتقول دعوت ولم يستجب لي. فمن كان كذلك حري به أنه إذا دعا لا يستجاب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل. قيل: وما يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ولم يستجب لي. وكذلك لا تقول جربت ولم أشفع. أنت أسلك السبل الطبية والشرعية والبدنية والروحية، والله جل وعلا هو الشافي، وله الأمر من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى. فذكر ابن القيم من طرقها أن تدق وتخلط بالعسل، وأنها تشرب أيضا بالماء الحار، وإذا شربت كذلك مفيدة لرفع الحصى الذي يكون في الكلى والمثانة، ولهذا الحبة السوداء تدر البول وتدر أيضا الحيض، وينبغي شربها أياما حتى تنفع من هذا الأمر. ثم ذكر ابن القيم أنها إذا طبخت بالخل وتمضمض بها العبد تنفع أيضا من وجع الأسنان، فإن اللثة والأسنان إذا كان فيها ألم تكون الحبة السوداء مع الخل نافعة جدا. وأيضا قد تقلى، يعني يقليها الإنسان ثم تنقع في الزيت وتوضع فيه وتقطر في الأنف قطرات 3 أو 4، فهي نافعة جدا من الزكام العارض إذا كان معه عطاس كثير. وأيضا إذا طلي بها البرص والبهق الأسود الذي يكون في الجلد والحزاز الغليظ، فإنها بإذن الله تعالى تنفع و تبرئ. أيضا هي نافعة من البواسير التي تؤرق كثير من الناس، خاصة من في البلدان التي يأكلون الأمور التي فيها حرارة قوية والأمور التي فيها توابل وكذا، مما يؤثر في الشرج ومخارج الإنسان. خلاصة القول في الحبة السوداء، وقد سألت مرة أستاذي في الجامعة، وكان يعني صيدليا وكان بارعا حاذقا في الأعشاب الطبية، فسألته عن الحبة السوداء، ليس لأني لم أصدق بالحديث حاشا وكلا، ولكنني أردت أن أسمع كلام خبير وأردت أن أرى هل هو منصف أو لا. فقال لي، قال لي: هذا الأمر يسأل عنه المسلمون كثيرا، يعني ظاهر أني لست أول من سأله عن هذا الأمر. ثم أجابني بجواب جامع فقال لي: الحبة السوداء نافعة للمناعة. قال: فبما أنها تقوي المناعة، فإذا قوت المناعة كانت داخلة في كل مرض. وهنا تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاء من كل داء إلا السام. السام لا ينفع معه مناعة، لأنه لا ينفع حذر من قدر، وإذا جاء قدر الله لن يحول بينك وبينه أحد. فالمفيد أن سر الحبة السوداء أنها مقوية للمناعة، وإذا كانت مقوية للمناعة إذن هي تعين العبد على أن يتغلب على كل الأمراض، وهذا سرها. وهذا بالنسبة لي جواب جامع يجعلك تفهم دخولها. أما تعداد الأمراض التي تفيد منها فهذا لا ينتهي، لكن احفظ هذا الجواب الجامع. الأمر الذي بعده وهو الحرف، والحرف هو الذي يسميه العامة حب الرشاد، وهذا حب الرشاد بالعربية هو الثفاء، واضح، الذي جاء فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم أقف على صحته، بل هو مرسل فيما أذكر. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا في الأمرين من الشفاء؟ الصبر الثفاء. والله هذا لا يصح، لأن كان مرسل، معلوم أن المراسيل من جملة الأحاديث الضعيفة. وهذا حب الرشاد الذي يسميه الناس الثفاء أو الحرف، فيه نفع في تليين البطن، وأنه يخرج منها الدود ويحول ويحلل أورام الطحال ويحرك الشهوة، أي أنه يزيد في الباه ويجلو الجربة المتقرحة وغير ذلك. وقد يستعمل أيضا للشعر المتساقط، وقد يخلط بسويق وخل ويضمد به، فها هنا ينفع من عرق النساء. وفعليه فالثفاء الذي يسميه العامة حب الرشاد ربما هو من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها. الأمر الذي بعده في حرف الحاء هو الحلبة، ونسميها عندنا الحلبة. الحلبة نافعة جدا، وهي التي فيها هذه المرارة، وهي مفيدة للبطن ومفيدة لعدة أمراض. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: إذا طبخت بالماء لينت الحلق والصدر والبطن، وتسكن السعال والخشونة والرب. والرب هو المرض الذي فيه إشكال في التنفس وعسر النفس، وتزيد في الباهي في الشهوة، وهي جيدة للريح والبلغم والبواسير وغير ذلك من الأمور. وهي خاصة مفيدة كما قال ابن القيم في مسائل البلغم والسعال، ونحن عندنا غالبا في العامة نستعملها لاستطلاق البطن، واضح، فهي تسكن ذلك. لكن هنا ابن القيم أكد على ما يتعلق بالبلغم في الصدر وكثرة السعال، ثم ذكر رحمه الله تعالى أنها قد تؤخذ مع السمن والفانيل، وهو نوع من الحلوى. ليش؟ لأن هي فيها مرارة، واضح. فلو أن الإنسان طبخ مثلا الحلبة هذه قليلا، إما أن يأخذها في طعام، أو أنه يقليها هكذا ويأخذها مع زيت الزيتون، أو يأخذها مع عسل حتى يسكن تلك المرارة، أو بشيء من السمن ويزيد عليه عسلا وغير ذلك، فإن هذا كله مفيد. ولهذا قال ابن القيم: وإذا أكلت مطبوخة بالتمر أو بالعسل أو بالتين على الريق، حللت البلغم اللزج العارض في الصدر والمعدة، ونفعت من السعال المتطاول منه. فهذا احفظوه معاشر الفضلاء والفاضلات، هو استعمال الحلبة في السعال. فنحن نستقبل فصل الخريف ثم بعده الشتاء، وهنا يكثر السعال وغير ذلك. فمن الأمور النافعة الحلبة، تخلط بالتمر والعسل أو التين، يعني شيء حلو معها حتى يسكن مرارتها، ونافع أيضا. ويأتي الإنسان في الصباح أول ما يبدأ بهذا الأمر، فإن شاء الله تعالى هذا أمر نافع من السعال ومن البلغم الذي يكون في الصدر. وقد قال بعض الأطباء، قال: لو علم الناس منافع الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا. وهذا يدل على اطلاعهم على منافعها الكثيرة. نكمل في الأسبوع المقبل الحرف الذي بعده، وهو حرف الخاء، وسيتكلم على الخبز، ثم نمر إلى باقي الحروف. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.